بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بكل ما كان من جنس الأرض. شرع الآن الشيخ يتحدث عن الأشياء التي يجوز ويصح التيمم بها. لما قال الشيخ ويجوز التيمم، هنا يجوز ليست مقابل الحرام، الحرام يقابله الجواز، هنا يجوز بمعنى يصح وليس بمعنى أنه لا يحرم. فهنا يجوز بمعنى يصح، يعني تقدير الكلام ويصح التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بكل ما كان من جنس الأرض غير منطبع ولا مترمد كالتراب. إذا فيه الذي يتيمم به يصح أن نتيمم به، يشترط فيه كم شرط؟ ثلاثة. الشرط الأول أن يكون من جنس الأرض، يعني منشأ ترابي. الشيء الثاني أن يكون غير منطبع. إيش يعني غير منطبع؟ يعني لا يلين بالعرض على النار، إذا عرضناه على النار لا يلين، فالحديد إذا عرضناه على النار يلين، وإن كان الحديد أصله من جنس الأرض ولكن تحول بعد ذلك، فإذا عرضناه على النار يلين. الفضة، الذهب، هذه كلها أشياء أصلها من الأرض ولكن بالعرض على النار تلين، فهي منطبعة. والشرط أن يكون غير منطبع ولا مترمد. إيش يعني ولا مترمد؟ يعني لا يصير رمادا بالحرق بالنا إذا حرقناه، وذلك كالخشب والأشجار، فلا يصح التيمم بها. قال كالتراب، قدمه لأنه مجمع عليه، يعني ذكر مثالا أمثلة، ذكره الشيخ أمثلة كثيرة، ولكن قدم التراب على غيره من مما يصح التيمم به لأن التراب مجمع على التيمم به. طبعا عندنا التراب سواء كان منبتا أو غير منبت تصح التيمم به. أما عند الشافعية لا يصح التيمم بالتراب إلا إذا كان منبتا. إيش يعني منبتا؟ يعني إذا زرعنا فيه يصح، يعني يمكن أن ينبت الزرع فيه. أما عندنا سواء كان التراب الذي هو من جنس الأرض منبتا أو غير منبت ما في، لا يضر، يصح التيمم به. قال والرمل والحجر، يعني وكذا يجوز التيمم أو يصح التيمم بالرمل والحجر. الحجر مطلقا سواء كان حجرا أملسا أو غير أملس، حتى قال الفقهاء وإن كان الحجر لا غبار عليه، لا غبار عليه يصح التيمم به، ونص على ذلك في البحر الرائق حيث قال حتى لو وضع يده على حجر لا غبار عليه يجوز، يعني يصح التيمم. وبالتالي لو أن الإنسان في البيت عاجز ولا يستطيع أن يستعمل الماء، نأتيه بحجرة نظيفة، حجرة نظيفة يتيمم عليها، عندنا يصح التيمم، عندنا يصح التيمم. أما عند غيرنا عند الشافعية لا يصح التيمم. ليه؟ لأنهم اشترطوا لصحة التيمم أن يكون ترابا وأن يكون منبتا. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. هاي معلومات ينبغي أن يعني يعلمها كل الناس، أنه ما يعرف الإنسان متى تعتريه إلا تلجئه إلى التيمم. قال والجص، يعني وكذلك يصح التيمم بالجص بكسر الجيم وفتحها، تقول الجص والجص. ما لبنا به، نعم تفضل أحسنت. الآن سيتكلم بعد قليل الشيخ عن حكم التيمم بالغبار. هلا لما كان في عندنا حديد منطبع، مادة شيء منطبع أو شيء مترمد خشب وعليه غبار، نحن لا نتيمم بالحديد، نتيمم بالغبار الذي عليه. وكذلك لا نتيمم بالمترمد، نتيمم بالغبار الذي عليه، والتيمم في الغبار عندنا جائز ولكن بشروط، فيأتي الحديث عنها مفصلة إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال إذا التيمم يكون بالغبار الذي على المنطبع لا بالمنطبع، وبالتالي يصح. قال والجر بكسر الجيم وفتحها ما يبنى به، ما يبنى به يعني جبصين نفسه اللي عندنا في الشام يسموه جبصين. قال وهو معرب صحاح أي الكلس. قال والنورة بضم النون حجر الكلس، كذلك يصح التيمم به. ثم الأصل يعني بالنورة الأصل هي أحجار الكلس، ثم غلبت كلمة النورة غلبت على إخلاط عدة مواد تخلط مع بعضها ثم تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. هذه مادة كانوا يستعملها الناس في زمان لإزالة شعر العانة أو البطين وغير ذلك، تسمى النورة. يصح التيمم بها ولو كان فيها الزرنيخ وغيره. ليه؟ كما سأتي قال الكحل والزرنيخ، الكحل لأنه عبارة عن أحجار من أصل الأرض، هذه غير منطبعة وغير مترمدة، وكذلك الزرنيخ مادة من أصل الأرض غير منطبعة وغير مترمدة، يصح التيمم بكل منها. طبعا هذا عندنا، أما عند الشافعية كما قلنا لا يصح التيمم بهذه الأشياء. قال ولا يشترط أن يكون عليها غبار كما قلنا قبل قليل، لا يشترط أن يكون على الحجر الذي نريد أن نتيمم به أو على هذا التراب في تؤثر به، لأنه في مصر في تراب يبنون به تراب لا غبار عليه، ليس عليه غبار، يصح التيمم به. قال ولا يشترط أن يكون عليها غبار يعني يلتصق باليد أثناء التيمم. طبعا هذا عندما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ودليله على ذلك قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. الباري تبارك وتعالى أطلق كلمة الصعيد، أطلقها ولم يقيدها بالذي عليه غبار أو بالذي لا غبار عليه، أطلقها ولم يحدد هذا الصعيد أن يكون منبتا أو غير منبت، قال فتيمموا صعيدا طيبا. وبناء على هذا الإطلاق الذي أطلقه الباري تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال فقهاؤنا يجوز التيمم بالمرجان والزمرد وإن كانت ملساء لا غبار عليها، وإن كانت ملساء لا غبار عليها، هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما الصاحبان أبو يوسف ومحمد قالا لا يجوز التيمم بالصعيد ما لم يكن عليه غبار، لا يجوز. طبعا المعتمد والمفتى به قول من؟ قول أبي حنيفة أنه لا يشترط وجود الغبار على ما نتيمم به إذا كان من جنس الأرض غير منطبع ولا مترمد. أما الصاحبان قالا لا يجوز التيمم بالصعيد ما لم يكن عليه غبار. ما هو دليلهم؟ قال دليلهم ظاهر قول ربنا تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من الصعيد. فالظاهر من النص كما ترى أن الله أمرنا بأي شيء؟ بالمسح، أمرنا بالمسح، فظاهر النص يوجب المسح بشيء من الأرض. ليه؟ لأن من للتبعيض، والباري يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه يعني من الصعيد، فإذا قلنا منه لابد يعني أن ينفصل من هذا الصعيد جزء نمسح به على الأعضاء، هذا دليل الصاحبين. كلمة الصعيد، الصعيد هو ما وجه الأرض، وجه الأرض كل شيء من جنس الأرض يسمى صعيدا، تمام؟ كل شيء من جنس الأرض يسمى صعيدا، ولكن بالاتفاق لا يصح أن يسمى لا يصح التيمم بالمنطبع ولا بالمترمد. أحسنت. الشافعية خصوا التيمم بالتراب المنبت حصرا، وبغيره عندهم لا يصح التيمم. سيأتي معنا الآن، سيأتي، خليك معي أنت. تفضل. أبو يوسف الإمام محمد والإمام أبو حنيفة رحمهما الله قال يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض غير مترمد وغير منطبع. أبو يوسف قال لا يجوز التيمم إلا بالتراب، هي رواية عنه. وفي رواية عنه هي الصحيحة، لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرمل حفرا وما عدا ذلك لا يجوز. هي رواية عن أمين؟ أبي يوسف. فصار في عندنا في المسألة، في أصل المسألة التيمم بالتراب، أصل التيمم مسألة التيمم عندنا قولان. القول الأول أبو حنيفة ومحمد قال يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض بشرط أن لا يكون منطبعا ولا مترمدا. قال أبو يوسف لا يصح التيمم إلا بالتراب منبتا أو غير منبت. واضح؟ رواية ثانية عنه وبالرمل، يجوز التيمم بالرمل. بعد ذلك هل يجوز أن يكون للتراب غبارا أو لا يشترط أن يكون فيه غبار؟ أبو حنيفة ماذا قال؟ قال لا يشترط أن يكون فيه غبار. أما أبو يوسف والإمام محمد قال يشترط أن يكون فيه غبار. واضح الآن الفرق بين الأقوال؟ تمام حبيبي؟ يا رب. ثم قال وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هداية. إذا وكذا يجوز بالغبار. هل قوله بالغبار يشمل ذلك الغبار الموجود على ظهر حيوان مثلا، أو على ظهر ثوب طاهر، أو على ظهر نبات، أي غبار أينما كان موجود، ما دام هذا الغبار ما دام غبارا يجوز التيمم به عند أبي حنيفة والإمام محمد رحمهما الله. ليه؟ قالا لأن الغبار هو عبارة عن تراب رقيق، الغبار هو تراب رقيق، فكما يجوز التيمم بالتراب الخشن فكذا يجوز التيمم بالتراب الرقيق. ولكن ثمة شرط لصحة التيمم بالغبار، وهو صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله، وهو أن يكون الغبار، أن يكون أثناء التيمم بالغبار أن يظهر أثر الغبار على اليد. فإن لم يظهر أثر الغبار على اليد لم يصح التيمم. إذا أعيد فأكرر، شرط صحة التيمم بالغبار أن يظهر أثر الغبار على اليد، فإن لم يظهر أثر الغبار على اليد لم يصح التيمم. هذا عند من؟ عند أبي حنيفة ومحمد قال وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد، مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. قلنا هذا مذهب مين؟ مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أما مذهب أو سيأتي الكلام على ذلك بعد قليل إن شاء الله، سيتحدث الشيخ عن هذه المسألة ويبين لك أن قول الإمام محمد لا يجيز. الإمام محمد قال لا يجوز التيمم، الإمام محمد قال لا يجوز التيمم بالحجر ما لم يكن عليه غبار. ما قلنا قبل قليل إحنا الإمام محمد أبو يوسف ماذا قال؟ لا يجوز التيمم بالصعيد، وكلمة الصعيد قلنا عندنا عند أبي حنيفة أو محمد تشمل كل ما كان من جنس الأرض غير منطبع وغير مترمد، ومنه الصخر. فالإمام محمد ماذا قال؟ قال لا يجوز التيمم ما لم يكن عليه غبار. فالتيمم الإمام محمد وأبو يوسف اشترطا لصحة التيمم مطلقا بأن يكون المتيمم منه عليه غبار. واضح؟ واستدلوا على ذلك قلنا بظاهر قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقلنا من للتبعيض، والمأمورون نحن بهذا النص بالمسح، ومعنى المسح يعني ينبغي أن ينفصل شيء من الأرض من الصعيد فيعلق على اليد ثم نمسح بها بعد ذلك الجوارح الوجه واليدين. ما قلنا مولانا أن أبو حنيفة اعتمد قال صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله قال لا يشترط أن يكون على المتيمم به غبار. ليه؟ لإطلاق قول ربنا تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا، فتيمموا صعيدا. فإذا قيدنا هذا الصعيد وقلنا هذا الصعيد لا بد أن يكون عليه غبار أو لا بد أن يكون ترابا أو لا بد أن يكون كذا، لا بد من دليل، لا بد من دليل، وهذا الدليل انتبه قوله فتيمم صعيدا طيبا، هذا الدليل قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. فإذا ما أردنا أن نقيد كلمة صعيدا بكونها ترابا أو بكونها عليها غبارا لا بد وأن نأتي بدليل بنفس درجة قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا، يعني لابد أن يكون دليلا قطعيا وقطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ولم يوجد أي ولا قطعي الثبوت ظني الدلالة. أن نستطيع أن نقول، نستطيع أن يقال أن هذه منه لا زائدة، يعني في عدة تأويلات ممكن أن نصرفها، فهذا ليس قطعي الدلالة، ليس قطعي الدلالة، واضح. لابد أن يكون النص لأنه شوف مولانا، لأنه لما قوله فتيمم صعيدا طيبا هذا عام، فإذا أتينا وقلنا صعيدا يعني ترابا، صعيدا يعني عليه غبار، نكون بذلك قد قيدنا وخصصنا هذا العام. ولا بد إذا ما خصصنا العام أن يكون المخصص بدرجة المخصص نفس الدرجة، واضح. ولم يوجد ذلك، فبقي دليل الإمام بحديث أقوى من دليل الصاحبين، وإن كان دليل الصاحبين أقرب إلى الفهم من دليل أبي حنيفة. هل أنتم أنا بظن أنتم الآن يعني عقولكم قبلت دليل الصاحبين أكثر من دليل أبي حنيفة، فهي أحسن. إذا أنا قلت لك دليل الصاحبين دليل أبي حنيفة أقوى، ولكن دليل الصاحبين أقرب إلى الفهم. فالمعتمد المعتمد هو ما ذهب عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فيجوز التيمم بالصعيد وإن لم يكن عليه غبار. إذن هذا بالنسبة لأبي حنيفة ومحمد. أما الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى، أبو يوسف لم يجوز التيمم بالغبار مع القدرة على الصعيد. فأبو يوسف قال ما دام أنا قادر أن أستعمل وأتيمم التراب، أتيمم بالصعيد، لا يصح لي أن أتيمم بالغبار. ليه؟ قال لأن هذا الغبار ليس بتراب خالص، بل هو تراب من وجه، هو تراب من وجه وليس ترابا من كل وجه. ونحن المأمورون به أن نتيمم بالصعيد، فعند القدرة على الصعيد لا يجوز لنا العدول عن الصعيد إلى غيره. أما عند العجز لما أنا أكون عاجزا عن استخدام الصعيد فيجوز لي أن أستعمل التراب، يجوز لي أن أستعمل الغبار عفوا، أن أستعمل الغبار، كما أن الإيماء كالإيماء عند العجز عن الركوع والسجود. الإنسان عاجز عن الركوع والسجود ويريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ يمرر إيماء. كذلك أنا أريد أن أتيمم وعاجز، ما عندي تراب ولكن عندي غبار، أستخدم، يجوز لي أن أستخدم الغبار عند العجز عن الصعيد. هذا دليل القاضي أبو يوسف رحمه الله. الكلام واضح ولا أعيد فأختصر الكلام كله جملة، ولا واضح الكلام إن شاء الله؟ تبع شوف مولانا انتبه، أنا شبني أقول كيف أنت انتبه. إذا كان عند الإنسان يريد أن يصلي فعجز عن الركوع والسجود ماذا يفعل؟ يومئ. هل يجوز لي أن أومئ وأنا قادر على الركوع والسجود؟ الجواب لا. فهل يجوز لي أن أستخدم الغبار وأنا قادر على استعمال الصعيد؟ قال لا. عجزت عن استعمال الصعيد فأستعمل الغبار، كما أنني إذا عجزت عن الركوع والسجود ألجأ إلى الإمام. واضح الكلام؟ فذكر الآن ذكرنا المثال إحنا لإيش؟ لنقارن الأمثلة ببعضها كيف تضح المسألة. هنا الأمر لابد كذلك أن ننبه عليه، وهو أن المعتبر بالشيء الذي نتيمم به المعتبر أن يكون من جنس الأرض وقت التيمم به. المعتبر كونه من جنس الأرض وقت التيمم به، لذلك نقول لا يجوز التيمم من الزجاج، مع أن الزجاج ما هو من جنس الأرض، ولكن الزجاج من جنس الأرض قبل أن يكون زجاجا. واضح؟ فهل قائل أن يقول الزجاج من جنس الأرض إذن أنا أتيمم؟ قال لا، لا يصح. ليه؟ لأن المعتبر كون الشيء الذي نتيمم به أن يكون من جنس الأرض وقت التيمم، أما قبل التيمم ماذا كان؟ هذا لا اعتبار له. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز، يعني لا يصح التيمم إلا للتراب والرمل خاصة، وذكرت ذلك قبل قليل. وعنه رواية ثانية عن أبي يوسف لا يجوز، أي لا يصح التيمم إلا للتراب فقط. قال وفي الجوهرة والخلاف مع وجود التراب، يعني الخلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد، هل يصح التيمم بالتراب أو لا يصح التيمم بالتراب غير، هل يصح التيمم بغير التراب أم لا يصح؟ قال في الجوهرة هذا الخلاف مع وجود التراب، أما إذا عدم التراب فقول أبي يوسف كقول الصاحبين. يعني كأنه الآن الشيخ الحداد في الجوهرة قيد كلام القاضي أبي يوسف، حيث قال إن أبي يوسف قال لا يجوز التيمم، لا يجوز التيمم عند وجود التراب والرمل بغيره مما هو من جنس الأرض وإن كان غير منطبيع ولا متلمذ، أما إذا عدم التراب والرمل فجاز التيمم لكل ما كان من جنس الأرض غير منطبيع وغير متلمذ. هذا معنى كلام الشيخ الحدادي في الجوهرة. قال والنية فرض في التيمم، النية فرض يعني ركن من أركان التيمم. لما كان التيمم كانت النية ركنا في التيمم؟ قال لأن التراب ملوث فلا يكون مطهرا إلا بالنية، يعني أوضح هذا الكلام. الماء الوضوء مر معنا أنه أن النية فيه حكمها سنة، فلا يحتاج الوضوء إلى نية كي يكون صحيحا. فلو أن الإنسان توضأ دون أن ينوي صح وضوءه. ليه؟ قال لأن الماء خلق من أصله مطهرا، خلق من أصله مطهرا، يعني على فرض أن الإنسان مثلا على يده نجاسة دم صب عليها الماء تطهر، نوى أو لم ينوي، فالتطهير لا يشترط لصحته النية لأن الماء خلق من أصله مطهرا. أما التيمم وانتبه، الأمر الثاني أن النية هي شرط لصحة كل عبادة، النية شرط لصحة كل عبادة، شرط لصحة كل عبادة مقصودة، شرط لصحة كل عبادة مقصودة النية. انتبه، فهل أنا عندي تراب أريد أن أستخدم التراب كمادة مطهرة أتيمم به، أمسح به وجهي ويدي، لو أن إنسان رآني من بعيد أفعل هذا الفعل بماذا يتهمني؟ يتهمني بالجنون، كيف أنت تلوث وجهك ويديك بهذا التراب. إذا هذا التراب ملوث غير مطهر، فاستعمال التراب، استعمال التراب كوسيلة تطهير، هذا أمر معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ يعودني نشوف إيه أحسن، غير معقول. فإذا أنا لا أفعل أمرا غير معقول المعنى لأن الله أمرني به، هذا يكون أمرا تعبديا محض، أمرا تعبديا محضا، لأنني أفعل أمرا غير معقول المعنى. ففعل أمر غير معقول المعنى قلنا هو أمر تعبدي محض، فحتى يكون هذا الفعل عبادي لابد أن يكون مسبوقا بنية. لذلك قلنا النية في التيمم ركن ولم تكن ركنا في الوضوء، وهذا ما عبر عنه الشيخ وغيره بقولهم لأن التراب ملوث فلا يكون مطهرا إلا بالنية. نظن الكلام إن شاء الله تعالى صار واضحا. ثم قال نرجع لدرسنا السابق لما عرفنا البدل والخلف، وقلنا الخلف ما يصح مع القدرة على الأصل، وقلنا المثال ما هو المسح على الخفين، فالمسح على الخفين خلف عن مسح عن غسل القدمين. فأنا عند الأمسح على الخفين أنا في الواقع كأني غسلت، واضح الكلام؟ أيوة. قالوا أن والنية فرض في التيمم لأن التراب ملوث فلا يكون مطهرا إلا بالنية. قال ومستحبة، يعني والنية مستحبة في الوضوء. نعم تفضل أحسن، لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، تمام. قال لأن المسح على الخف هو غسل، هو خلف عن الغسل، له حكم الغسل، له حكم الغسل. هذا أمر. الأمر الثاني المسح على الخف هو بالماء، بمادة مطهرة بالماء وليس بالتراب، فلا يرد هذا الإيراد نهائيا لأن مادة المسح على الخف هي الماء، والماء كما قلنا خلق مطهرا فلا يحتاج استخدامه واستعماله إلى نية كي تقلبه إلى مطهر، لأنه هو بالأصل مطهر. قال ومستحبة، يعني النية مستحبة في الوضوء. ليه؟ قال لأن الماء مطهر بنفسه، خلقه الله مطهرا فلا يحتاج إلى نية التطهير، وذكرنا ذلك قبل قليل. قال وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء، شرع الآن في بيان نواقض الوضوء. فقال وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء. إيش كل شيء ينقض الوضوء؟ يعني من خروج شيء من أحد السبيلين، خروج دم، قيء، نوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض إلى آخره، نواقض الوضوء المعروفة. فكل شيء ينقض الوضوء ينقض التيمم لأنه خلف عنه. وقلنا في الدرس السابق الصحيح أن التيمم كما ذكر ذلك من قلنا ذكروا الشيخ في البحر الرائع، قال الصحيح المعتمد أن التيمم بدل وليس خلفا. وقلنا الشيخ لعله الشيخ الغنيمي الميداني رحمه الله تابع في ذلك الشيخ الشرنبولاني، أن الشيخ الشرنبولاني ذكر في مراقي الفلاح أن التيمم خلف وليس بدلا، قال لأنه خلف عنه فأخذ حكمه. ولا شك مع أحبابنا معلوم لديكم أن الأصل أقوى من البدل، أقوى من البدل، فما كان ناقضا للأقوى وهو الأصل يعني الماء يكون ناقضا للأضعف يعني البدل يعني التيمم، يكون ناقضا بطريق الأولى. فكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. قال وينقضه أيضا، يعني زيادة على نواقض الوضوء عندنا ناقض خاص بالتيمم، وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله. طبعا رؤية الماء يعني رؤية الماء الكافي، رؤية الماء الكافي للوضوء، حتى لو أنه رأى ماء وعلم أنه لا يكفيه للوضوء وهو متيمم لا يلزمه استعماله عندنا ويبقى تيممه صحيحا. أنا عندي متيمم وعندي ماء يكفيني ولا أجدت ماء يكفيني لغسل الوجه واليدين فقط، هل ينطق التيممي؟ قال لا ينطق التيممي ولا يلزمني استعمال هذا الماء، بمعنى لا يلزمني أن أغسل وجهي ويدي. هذا عندنا. أما عند الشافعية قال لا، ينتقض التيمم ويلزمك أن تغسل وجهك ويدين بهذا الماء، فإذا فلي تتيمم بعد ذلك عن قدميك اللذين لم تغسلهما بهذا الماء. عندنا الأمر أيسر. قال لأن القدرة هي المرادة بالوجود، يعني لأن القدرة على استعمال الماء الكافي للوضوء هي المرادة بالموجود، عفوا بالوجود، يعني في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فالمراد بالوجود في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، يعني كأن الباري قال فإن لم تقدروا على استعمال الماء الكافي فتيمم، هذا يصبح تقدير الكلام. لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب، الذي هو غاية لطهورية التراب، يعني في الحديث الذي مر معنا في درس سابق الذي رواه أصحاب السنن من قول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء، ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير له. فإن هذه العبارة الآن لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب. إذن القدرة على استعمال الماء، القدرة على استعمال الماء غاية لطهورية التراب. فبمجرد ما قدرنا على استعمال الماء الكافي للوضوء ماذا يحصل؟ ترتفع طهورية التراب، يصير التراب الذي بين يدي غير مطهر، هو طاهر ولكنه غير مطهر، فإذا فقدت الماء صار الآن مطهرا. فإذا ما الذي يكسب هذا التراب خاصية التطهير؟ عدم قدرتي على استعمال الماء الكافي. هذا كله أحبابنا أمر تعبدي بحت، يعني العقل لا يقبل ذلك. كيف الآن أنا مثلا عندي تراب بين يدي، عندي ماء، جاء لص وسرق الماء، قبل أن يسرق اللص الماء كان التراب غير مطهر، وبعد أن سرق اللص الماء صار الماء مطهرا؟ هذا أمر يعني العقل لا يعمل به، أمر تعبدي محض. لذلك قلنا يحتاج التيمم إلى نية. يا رب علمنا ما ينفعنا، استغفر الله. قال وخائف العدو سواء خافه على نفسه أو على ماله أو على أمانته أو خافه على عياله إلى غير ذلك، خائف العدو والسمع والعطش، خاف من العطش على نفسه أو على دابته أو على رفيقه أو على أولاده أو على كلبه لو كان معه كلب حراسي مثلا، خاف. كل أولئك الخائف من العدو والخائف من السبع، كيف من السبع؟ أمامي ماء ولكن أمامه يربط أمامه سبع أثر أو ذئب، فإذا اقتربت من هذا الماء أكلني السبع، افترسني السبع، ما أستطيع. أو كان في ماء ولكن يوجد أمام هذا الماء لص أو قاطع طريق، فلو المرأة أرادت أن تتوضأ من هذا الماء خافت على نفسها أن يغتصبها، يجوز لها أن تتيمم، ويجوز لي أن أتيمم إذ خفت على نفسي من هذا السبع كي لا يأكلني. فكل أولئك عاجز حكما، عاجز عن استعمال الماء، ولكن هذا العجز حكمي وليس حقيقي، فيباح له التيمم مع وجود ذلك الماء. كذلك ذكروا من الأسباب المبيحة للتيمم لو أنه خاف الجوع وكان معه ماء وهو محتاج لهذا الماء من أجل أن يعجن عجينا، فيجوز له أن يستخدم هذا الماء في العجين وبعد ذلك يتيمم إذا ما أراد الصلاة. أما إن احتاج هذا الماء إلى مرق إلى مرأة يعني، وهذا المرق لا يحتاج إليه فلا يجوز له التيمم. أما لو كان يحتاج هذا الماء إلى مرق والمرق يحتاج إليه حتى يكسر الطعام لأن عددهم كبير، فكلما أكثرنا من المرق كثر الطعام، كذلك يجوز له أن يتيمم. كذلك ذكروا من أمثلة الأسباب المبيحة للتيمم، لو أن المديون إنسان عليه دين مفلس وقرر القاضي حبسه، فخاف هو الآن جالس في بيته وخاف إن خرج من بيته أن يمسكه أن يلقي القبض عليه الشرطة، فانتبه مفلس مديون وصدر القرار بحبسه، خاف على نفسه الحبس، قال يجوز له أن يمكث في بيته وأن يتيمم. أما لو كان المديون موسرا مع فلوس ولكن هو لا يريد أن يدفع هذه الديون، قال لا يجوز له أن يتيمم. ليه؟ لأنه موسر فهو ظالم، فهو ظالم. النبي يقول في الحديث مطل الغني ظلم. فعلى فرض أن أولئك الأشخاص الذين الآن سبق ذكرهم كلهم تيمموا مع أن الماء موجود بين أيديهم، تيمموا ولا إعادة عليهم، تيمموا ولا إعادة عليهم. الله إن شاء الله الكلام واضح. قال والنائم عند أبي حنيفة رحمه الله قادر يعني على استعمال الماء تقديرا يعني حكما، حتى لو مر النائم يعني مر به، حتى لو مر النائم يعني مر به، مر النائم المتيمم. طبعا المراد هنا بالنائم النائم على صفة لا تنقض الوضوء، لا توجب نقض الوضوء، كالنائم ماشيا أو كالنائم راكبا، راكب السيارة أمامك كنت عم تسوق السيارة وفاقدين ماء فمررنا على ماء وهذا النائم متيمم وضوء غير منتقد أنه متمكن، ما الحكم؟ قال أبو حنيفة رحمه الله والنائم عند أبي حنيفة قادرا تقديرا حتى لو مر النائم المتيمم على الماء بطل تيممه، هذا عند أبي حنيفة. أما الصاحبان فقالا لا ينتقض وضوءه، أما الصاحبان فقالا لا ينتقض وضوءه. إينا. لذلك الشيخ قاضي خان في فتاواه قال كلاما جميلا، قال أو هو نقل يعني نقل بعد ذلك نقل قولا عن بعض الفقهاء أنه يجب أن لا ينتقض الوضوء عند الكل، لا ينتقض الوضوء عند الكل. ليه؟ قال لأنه لو تيمم هذا النائم على فرض لو كان متيقظا وتيمم وكان بقربه ماء لا يعلم به، ما حكم تيممه؟ صح تيممه. فكذا هذا النائم الذي مر بالماء يعني ينبغي أن يصح تيممه. ثم بعد ذلك تابع الشيخ قاضي خان فتواه فقال فإذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول في المستيقظ حقيقة على شاطئ نهر لا يعلم به يجوز تيممه، فكيف يقول في النائم حقيقة بانتقاض تيممه؟ فكأن الشيخ قاضي خان يعني يميل إلى قول الصاحبين بأنه لا ينتقل الوضوء، وفهمنا الاستدلال أنه استدلاله بأن أبو حنيفة رحمه الله قال وهذا ثابت عنه أن المستيقظ حقيقة مستيقظ لو تيمم وكان إلى جانبه نهر لا يعلم به صح تيممه، فكيف يقول النائم حقيقة ينتقد وضوءه إذا مر من جانب الماء. لذلك في الدر المختار قال قول الصاحبين هو الرواية المصححة عن أبي حنيفة. وهي المختارة للفتوى. يعني كأنه في الدور يقول أن أبا حنيفة رجع في هذه المسألة إلى قول الصاحبين بأنه لا ينتقض وضوءه. والله تعالى أعلم. وهي التي أقرب أقرب للدليل أن هذا النائم الأصل رفع عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع أمتي رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم النائم حتى يستيقظ. وكذلك إذا ردنا مسألة النائم إلى نظرائها من المسائل يتبين لدينا أن هذا النائم لا ينتقض تيممه. والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والمراد ماء يكفي للوضوء. يعني المراد بالماء في قوله وينقضه رؤية الماء، المراد كما ذكرنا قبل قليل رؤية ماء، المراد ماء يكفي للوضوء، يكفي للوضوء ولو مرة مرة. يعني لو وجد المتيمم ماء فتوضأ به بهذا الماء فنقص ولم يغسل إحدى رجليه هنا نقول له إن كنت غسلت أعضاء الوضوء ثلاثا أو مرتين انتقض وضوءك، لأنه تبين أن هذا الماء لو توضأت به مرة لكفاك أن تتوضأ أن تغسل جميع أعضائك. أما لو قال غسلت مرة ولم يكفي لغسل قدم اليسار يقول له لا ينتقض تيممك، لأنه لا ينتقض تيممك. ليه؟ لأنه تبين لدينا أن هذا الماء غير كاف للوضوء وبالتالي لم ينتقض وضوءك. قال لأنه لا معتبر بدونه، لا معتبر بما دونه، يعني بما دون ما يكفي للوضوء ابتداء، لا معتبر بما دونه يعني بما دون ما يكفي للوضوء ابتداء، يعني في ابتداء الأمر فيما لو أراد أن يصلي فلم يجد ماء كافيا للوضوء، أراد الآن محدث أراد أن يصلي وعنده ماء وهذا الماء لا يكفي للوضوء، ما الحكم؟ هل يعتبر هذا الماء؟ لا يعتبر، فيجوز له أن يتيمم. فهذا الماء لا اعتبار له، الماء الغير كافي للتيمم لا اعتبار له ابتداء، فكذا لا اعتبار له انتهاء. إيش عن انتهاء؟ يعني إذا كان متيمما فرأى ماء لا يكفي للوضوء فإنه على تيممه، لأن هذا الماء الغير كافي للوضوء الذي رآه بعد أن كان متيمما لا اعتبار له كما هو في الهداية. والله تعالى أعلم. قال ولا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطاهر. المراد بالطاهر هنا طبعا يعني الطهور، وإلا الصعيد كل الصعيد طاهر ولكنه لا يصير مطهرا كما قلنا إلا بفضل الماء. ولا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطاهر يعني الطهور. ما هو الصعيد الطاهر الطهور؟ طبعا هو الذي لم تمسه نجاسة، ولو زالت الأرض متأرض مثلا عندنا بال عليها إنسان وجفت النجاسة وذهب أثر النجاسة، ما حكم هذه الأرض؟ هذه الطاهرة غير مطهرة، تجوز الصلاة عليها ولا تصح الطهارة منها، لا تصح التيمم منها. لذلك قال الفقهاء الأرض المتنجسة بعد ذهاب أثر النجاسة هي بمنزلة الماء المستعمل، قال ولا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطاهر، لأن الطيب فتيمم صعيدا طيبا، لأن الطيب في قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا أريد به الطاهر يعني المطهر، ولأنه يعني ولأن الصعيد الطاهر ولأنه آلة التطهير، فلا بد من طهارته، من طهارة الصعيد في نفسه كالماء حتى يكون مطهرا لغيره، فلا بد من طهارة في نفسه كالماء. انتهى هداية. قال يا رب ولا يستعمل التراب بالاستعمال. جميل، مع هذا الكلام ولا يستعمل التراب بالاستعمال يعني لا يصير التراب مستعملا بالاستعمال. لو في عندي الآن تراب ضربت عليه الضربة الأولى مسحت وجهي، ثم ضربت الضربة الثانية في نفس المكان في نفس الموضع الذي ضربت فيه الضربة الأولى، هل نقول يا أخي لا يصح لأن هذا التراب صار مستعملا؟ قال لا، لا يصير التراب لا يعطى، لا يصير مستعملا بالاستعمال. فلو تيمم واحد من موضع وتيمم آخر شخص آخر بعده منه يعني من نفس الموضع ما الحكم؟ جائز. قال ويستحب لمن لا يجد الماء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.